بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين وممهدا لقواعد الفقه في الدين نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله أيها الأحبة في هذا المجلس الجديد في شرح كتاب قطر الندى وبل الصدى للإمام ابن هشام الأنصاري رحمة الله تعالى عليه. وكنا أيها الأحبة في المجلس الماضي قد انتهينا من الكلام عن المحور الأول من محاور هذا الكتاب، وهو محور الكلمة. ابن هشام رحمة الله عليه بدأ كتابه بالكلمة العربية فبين تعريفها، فقال الكلمة قول مفرد، ثم انتقل إلى بيان أقسام الكلمة العربية فجعلها ثلاثة بالاستقراء. وقلنا أيضا هناك الدليل العقلي والدليل النقلي. إيش أقسام الكلمة العربية؟ اسم، فعل، حرف. فبدأ بالاسم فعرفنا تعريفه، ثم ذكر ابن هشام علامته وحكمه، والأصل فيه أنه إيش؟ معرب، والبناء فرع فيه. ثم انتقلنا إلى الأفعال، عرفنا تعريف الفعل لغة واصطلاحا، ثم بينا أن الفعل تحته ثلاثة أنواع: ماض وأمر وهي مبنية وهو الأصل في الأفعال، ومضارع وجاء معربا. ثم انتقلنا إلى الحروف، طبعا تكلمنا عن الماضي عن حكمه عن علامته، تكلمنا عن الأمر عن حكمه عن علامته، تكلمنا عن المضارع. ثم انتقلنا إلى الحرف، عرفنا أن الحرف هو النوع الثالث أو القسم الثالث من أقسام الكلمة العربية، وأنه مبني والحروف كلها مبنية. إذن أيها الأحبة، هذا التقسيم، هذا التفصيل مهم ابتداء. إذا كان طالب العلم لا يضبط هذا الكلام، لا يعرف أن الكلمة تنقسم إلى اسم، إلى فعل، إلى حرف، ولا يعرف ما هو الأصل في الأسماء، ما هو الأصل في الأفعال، ما هو الأصل في الحروف، سيضيع، سيتيه في شعاب علم النحو. لذلك لا يصلح لطالب علم أن يدخل في علم النحو ويتعمق فيه من دون أن يضبط هذه المقدمة. هي المنطلق، هي الأساس، قاعدة مهمة جدا، الانطلاق من فهم الكلمة العربية بأنواعها. ننتقل اليوم إلى المحور الثاني، وهو المحور المقصود أصالة في علم النحو. لأن علم النحو هل يدرس الكلمة العربية مفردة؟ لا، قلنا أن علم النحو يدرس الكلمة العربية في داخل جملة، في ضمن سياق. لأن يعني الكلمة متى يظهر عليها الإعراب؟ يعني الاسم متى يظهر عليه الإعراب أو البناء؟ الفعل متى يظهر عليه الإعراب أو البناء؟ أو الحرف متى يظهر عليه البناء؟ في داخل الجملة، في داخل سياق. أما هو هكذا زيد إلى ضرب، لا نتكلم عن قضية معرب ومبني. قضية المعرب والمبني في النهاية كتوظيف إنما تتوظف عندما تكون الكلمة العربية في داخل جملة، في داخل كلام. لذلك سننتقل الآن إلى الكلام، وهذا هو المصطلح الثاني. نحن عرفنا الكلام ابتداء عندما رسمنا الرسمة التخطيطية، أن اللفظ ينقسم إلى مستعمل وإلى مهمل، وبينا أن اللفظ المستعمل الذي يسمى قولا ينقسم إلى مفرد ومركب. عرفنا أن القول المفرد هو الكلمة، وعرفنا أن المركب، أن القول المركب ينقسم إلى قسمين: مركب من كلمتين فقط، ومركب من ثلاث كلمات فصاعدا. المركب من كلمتين إما أن يفيد فاعل يحسن السكوت عليها فيسمى كلاما، وإذا لم يفيد فاعل يحسن السكوت عليها فيبقى مركبا. والذي ركب من ثلاث كلمات فصاعدا إما أن يفيد فاعل يحسن السكوت عليها فيسمى كلاما أيضا، وإما ويسمى كلما، وإما أن لا يفيد فائدة يحسن السكوت عليها فيسمى كلما فقط. هذه الرسمة سريعا أعدناها أيها الأحبة. بناء على هذه الرسمة البيانية، لو قلت لك أعد ما هو تعريف الكلام، إيش تقول لي في الكلام بناء على تلك الرسمة التي من يستحضرها؟ الكلام إما أن تأتي بالجنس البعيد ابتداء فتقول هو اللفظ المستعمل المركب المفيد، صحيح؟ لفظ مستعمل مركب، لأنه هو الكلام يوجد هنا وهنا في كلمتين أو ثلاث، لكن بشرط الإفادة، الإفادة التي يحسن السكوت عليها. فتقول الكلام هو اللفظ المركب، أو عفوا اللفظ المستعمل المركب المفيد. كم قيد؟ أربعة. هذا لمن أراد أن يستوفي التعريف بكل ضوابطه، يعني أن ينص على كل الضوابط: لفظ مستعمل مركب مفرد مفيد، أربعة. هل يمكن أن يختصر هذا أحد؟ ممكن يقول مثلا ليش أنا أقول اللفظ المستعمل مباشرة آتي بالقول، الآن إذا أراد أن يفصل الرباعي لفظ قلنا مستعمل مركب مفيد، أراد يختصر على نفسه ممكن يقول قول مركب مفيد، أصبح ثلاثة، بدل تقول لفظ مستعمل تجمعها في قول يصبح قول مركب مفيد. طب يمكن نختصر أكثر وأكثر؟ نعم، يمكن تقول قول مفيد وتسقط كلمة مركب. هل يمكن أسقط مركب؟ نعم. لماذا؟ قالوا لأن الإفادة تستلزم التركيب، قالوا لأن الإفادة تستلزم التركيب. فإذا قلت قول مفيد، مفيد طبعا فائدة يحسن السكوت عليها، الفائدة التي يحسن السكوت عليها تستلزم التركيب قطعا، لا يمكن أن يكون هناك فائدة يحسن السكوت عليها من دون تركيب. لذلك تجدهم يختصرون فيقولوا مثلا الكلمة قول مفيد. طيب ابن هشام رحمة الله عليه ماذا قال؟ نأتي إليه. قال رحمة الله عليه في المتن والكلام لفظ مفيد. انظر ماذا قال ابن هشام، قال والكلام لفظ مفيد. احنا قلنا الكلام قول مفيد فهمناها، لكن ابن هشام لم يختر القول جنسا في التعريف، وإنما اختار اللفظ جنسا في التعريف، فأخذ الجنس البعيد، أليس كذلك؟ أخذ الجنس البعيد فقال الكلام لفظ مفيد. جميل. قال لما أنهيت القول في الشرع، لما أنهيت القول في الكلمة وأقسامها الثلاث شرعت في تفسير الكلام، فذكرت أنه عبارة عن اللفظ المفيد. أيها الأحبة، طبعا هذا تعريف الكلام اصطلاحا، سأعود بعد ذلك إلى تعريف الكلام لغة، لكن دعونا الآن مع تعريف الكلام اصطلاحا. إذن ابن هشام لم يقل الكلام قول مفيد، لم يأخذ الجنس القريب كالعادة، وإنما أخذ الجنس البعيد. طيب أليس هو في مطلع كتابه قال أن الأتيان بالأجناس البعيدة بدل الأجناس القريبة معيب عند أهل النظر؟ صحيح؟ طيب وهي كانت هنا أتيت بالجنس البعيد، أخذت اللفظ جنسا في تعريف الكلام ولم تأخذ القول، ما رأيكم أيها الأحبة؟ في الحقيقة الآن سنناقش فقط مناقشة. الآن الإتيان بالجنس البعيد بدل الجنس القريب ما سلبيته؟ يعني هكذا كنقاش ذهني، الإتيان بالجنس البعيد بدل الجنس القريب أصالة ما سلبيته؟ لماذا ينتقد؟ لأنك إذا أتيت بالجنس البعيد ستحتاج إلى ذكر محترزات أكثر، صحيح؟ فيطول التعريف على السامع، لكن لو أتيت بالجنس القريب ستقل المحترزات التي تتكلم بها، صحيح؟ فلو قلنا على مثلا تعريف الكلمة، الكلمة إيش عرفها ابن هشام؟ قول مفرد. قال لو أخذنا الجنس البعيد إيش سيضطر يقول؟ لو أخذ اللفظ جنسا في تعريف الكلمة سيقول الكلمة لفظ. إذا أخذت اللفظ الجنس البعيد سأحتاج لمحترز جديد، الكلمة لفظ مستعمل مفرد، أطلت التعريف أنت، فقال لماذا لا أختصر فأقول الكلمة قول مفرد، أليس الاختصار هو المطلوب؟ فالإتيان بالأجناس البعيدة معيب أيها الأحبة، لأن فيه نوع بعد وتحتاج إلى ماذا؟ إلى ذكر محترزات أكثر حتى يكون التعريف جامعا مانعا، بينما إذا أتيت بالجنس القريب قول مفرد لا تحتاج إلى ذكر قيود كثيرة. الآن في تعريف ابن هشام للكلام قال الكلام رحمك الله الكلام لفظ مفيد. طب لو أخذ الجنس القريب الذي هو ليس اللفظ، أخذ القول، إيش سيقول؟ الكلام قول مفيد. لاحظوا أن إتيانه بالجنس البعيد أو الجنس القريب لم يؤثر على طول التعريف، إتيانه بالجنس البعيد أو الجنس القريب لم يؤثر في طول التعريف، لم يحتاج إلى الإتيان بمحترزات. يعني باختصار لما ذهب إلى الجنس البعيد لم يحتاج إلى الإتيان بمحترزات، لم يحتاج إلى الإتيان بمحترزات. يعني حتى نقول والله أنت لماذا أخذت الجنس البعيد مع أنه كان بإمكانك أن تأتي بالجنس القريب وتختصر؟ هو سيقول لك ابن هشام في هذا المثال تعريف الكلام سواء أتيت بالجنس البعيد أو أتيت بالجنس القريب التعريف سيبقى على نفس الطول، سواء قلت الكلام لفظ مفيد أو قول مفيد التعريف بقي طوله واحد، صحيح ولا لا؟ ما في والله كلمة زيادة لما أتيت بالجنس البعيد اضطررت أن آتي بها. طيب لماذا أيها الأحبة؟ لماذا بقي التعريف على نفس الطول؟ دعونا نحلل. قال الكلام لفظ مفيد. ما هو اللفظ؟ اللفظ هو الصوت المشتمل على بعض الأحرف الهجائية من الألف إلى الياء. طبعا سنلاحظ هنا في الشرح في هذا المقام هو الآن عرف اللفظ لما تكلم عن الكلمة، وعرف اللفظ الآن مرة أخرى لما تكلم عن الكلام، لكن هنا زاد في تعريف اللفظ شيء جديد لم يذكره في ذاك الموضع لأنه سيحتاج إليه هنا حين قال ونعني باللفظ الصوت المشتمل على بعض الحروف أو ما هو في قوة ذلك، يعني ما هو في قوة الصوت حتى يدخل الضمائر غير المتلفظ بها، الضمائر المستترة غير المتلفظ بها تسمى لفظا وإن لم يكن متلفظا بها لكن على سبيل التجوز. المهم ابن هشام إذن يقال الكلام لفظ مفيد، ونحن قلنا كان بإمكانه أن يقول الكلام قول مفيد. فإيش يقول ابن هشام؟ يقول اتيان بالجنس البعيد أو الجنس القريب هنا لن يؤثر كثيرا ولن يطول التعريف بسبب الاتيان بالجنس البعيد. لماذا؟ قال لأن قولي المفيد سينهي الموضوع. لأن ما معنى مفيد؟ يعني مفيد فائدة يحسن السكوت عليها، والمفيد فائدة يحسن السكوت عليها يستلزم عقلا أن يكون ماذا؟ أن يكون مركبا وأن يكون مستعملا، صحيح؟ أو لو كان مهمل كان فائدة يحسن السكوت. لا، فقول المفيد يستلزم التركيب ويستلزم أن يكون مستعملا. فإذا قلت لفظ المفيد، كلمة مفيد شملت ماذا؟ الاستعمال أو أفادت الاستعمال والتركيب. ولو قلت الكلام قول مفيد خلاص كلمة قول هي اللفظ المستعمل والمفيد أغنتني عن قيد واحد اللي هو إيش؟ التركيب، صحيح؟ مفيد. إذا قلنا الكلام لفظ مفيد كلمة مفيد استلزمت قيدان أو استلزمت قيدين، إيش هما؟ الاستعمال والتركيب. إذا أن الكلام المفيد فائدة يحسن السكوت عليها لا يكون إلا مركبا ولا يكون إلا مستعملا. إذا قلت الكلمة قول مفيد فخلص نقول قول هو اللفظ المستعمل، إذا المستعمل هنا أصبحت تدل عليها كلمة قول، وكلمة مفيد أصبحت تستلزم ماذا؟ التركيب وحدها. ففي النهاية يقول ابن هشام سواء قلت لفظ مفيد أو قول مفيد لن يؤثر كثيرا، فلا يعاب علي أني أتيت في هذا المثال بالجنس البعيد، فلا يعاب علي أني أتيت في هذا المثال بالجنس البعيد، لأني حتى لو أتيت بالجنس القريب الذي هو القول سيبقى قيد الإفادة هو القيد المهم ولن يطول التعريف ولن يكون لك زيادة. فلذلك هكذا نعتذر عن ابن هشام أنه حتى لو أتى بالجنس القريب هنا سيبقى التعريف على نفس الطول. جميل، ولن يحتاج إلى ذكر محترزات أكثر في حالة إتيانه بالجنس البعيد. جميل، الآن نبدأ نحلل. خلاص عرفنا قال ابن هشام الكلام لفظ مفيد، عرفنا ما معنى الجزء الأول من التعريف، ما هو اللفظ؟ هو نفسه قال ونعني باللفظ الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية نزلت من الألف إلى الياء أو ما هو في قوة ذلك، يعني أو ما هو في قوة الصوت المشتمل. إيش يقصد أو ما هو في قوة الصوت المشتمل؟ يقصد هناك كلمات أيها الأحبة وأصوات نحن لا نتلفظ بها، لا تخرج على ألسنتنا، لكننا نقدرها في سياق الجملة ونقدرها في أنفسنا. هذه الكلمات المقدرة المستترة التي نقدرها في سياق الجملة وفي أنفسنا هذه تعتبر من قبيل اللفظ وإن لم يكن متلفظا بها حقيقة، فهي نقدرها موجودة متلفظا بها وإن لم تكن في حقيقة الأمر متلفظا بها. فمثال ذلك إذا قلت لك مثلا استقم، الآن استقم هل هو كلام يحسن السكوت عليه؟ نعم يحسن كلام يحسن السكوت عليه. طيب يقول لك يا شيخ كيف استقم جعلتموها كلاما مع أنها من كلمة واحدة، والكلام أنتم تقولون يشترط فيه إيش؟ التركيب، مش الكلام لابد أن يكون مركبا، وهذه استقم كلمة واحدة. إيش تقول؟ تقول لا، استقم هذه الجملة في الحقيقة من لفظين، لفظ نطق به صراحة وهو استقم ولفظ مقدر مستتر وهو الفاعل، ضمير مستتر تقديره أنت. فأصل الجملة استقم أنت، فهي في الحقيقة مركبة، فهي في الحقيقة مركبة من مقطعين، لكن مقطع صوتي نطق به صراحة، ومقطع لم ينطق به صراحة لكنه في قوة المنطوق به، في قوة المنطوق به. لماذا؟ لأنه مقدر في النهاية. فهذا معنى قول ابن هشام: اللفظ والصوت المشتمل على بعض الحروف أو ما هو في قوة ذلك. قال: فالأول نحو رجل وفرس. فالأول يعني الصوت المتلفظ به حقيقة وصراحة، مثل كلمة رجل، كلمة فرس. والثاني ما يعني الثاني يقصد ما هو في قوة المتلفظ به، ما هو في قوة الصوت المتلفظ به. قال: كالضمير المستتر في نحو اضرب واذهب، المقدر بقولك ايش؟ انت، اذهب انت واضرب انت. فهذا اذا كلاهما يسمى ماذا؟ لفظا. لكن هناك لفظ حقيقي اذا كان الصوت حقيقي مسموع، وهناك لفظ مجازي وهو ما قدر على انه موجود في سياق الجملة وان لم يسمع له اثر. واضح؟ طيب، هذا كلام عن اللفظ الاول او المقطع الاول من التعريف، الكلام لفظ. ثم قال: مفيد. ما معنى مفيد؟ المفيد كررناها كثيرا، ما يفيد فائدة يحسن السكوت عليها، بحيث لا ينتظر السامع من المتكلم شيء، يقول جزاك الله خير فهمت كلامك. هذا معنى المفيد. ابن هشام ايش قال في كلام في معنى المفيد هنا؟ قال: ونعني بالمفيد ما يصح الاكتفاء به، وهذا لا يخرج عما ذكرناه. فنحو قام زيد كلام. ليه؟ لأنه لفظ يصح الاكتفاء به، فإذا هو كلام. وإذا كتبت زيد قائمة، لاحظوا، قال: وأما إذا كتبت زيد قائم مثلا، قال: فليس بكلام. ليه؟ ليس بكلام عند النحويين. لماذا لو كتبت كتابة زيد قائم ليس بكلام عند النحويين؟ لأن الكلام ايش تعريفه عند النحويين؟ لفظ. والكتابة ليست لفظة، فليست في النهاية كلاما نحويا، وإن كانت كلاما لغويا كما سيأتي معنا. وقال: وكذلك إذا أشرت إلى أحد بالقيام أو القعود فليس بكلام، لأنه إيش؟ ليس لفظة. لو قلت للشيخ المصور أمامي هكذا، ماذا سيفهم منها؟ قم، صحيح؟ وقم كلام، لأنها من مركبة من قم والضمير المستتر أنت، وتفيد فائدة حسن السكوت عليها. لكن هل أنا تلفظت بكلمة قم أم هي فقط إشارة؟ صحيح هي إشارة مفهمة، فهم منها هو هذا المعنى، لكن في النهاية لا يوجد لفظ. والكلام من شرطه، الكلام النحوي من شرطه أن يكون إيش؟ لفظا. جميل؟ طيب، الآن انتهينا من تعريف الكلام. الكلام لفظ مفيد، هكذا قال ابن هشام في قطر الندى. في شذور الذهب إيش قال ابن هشام في تعريف الكلام؟ قال: قول مفيد، لكن زاد قيدا ثالثا، قال: قول مفيد مقصود. لاحظوا أنه في شذور الذهب أخذ الجنس القريب، أخذ الجنس القريب. ولعله انتبه أني في القطر أتيت بالجنس البعيد، وكان الأفضل أن آتي بالجنس القريب، وإن لم يكن هناك تأثير في النهاية على طول التعريف، لكن في الحقيقة عند أهل المنطق، عند أهل المنطق ينبغي الإتيان بالجنس القريب، حتى ولو كان الجنس البعيد الإتيان به لا يؤثر على طول التعريف. فقد نقول كأنه انتبه على هذا. لذلك أيها الأحبة، أنا ألاحظ كثير من الأمور التي ننتقدها الآن هنا في هذا الكتاب تجدها معدلة في الشذور، تجدها معدلة في جذور الذهب. فقد يكون، وهذا كله في نهاية نقاش احتمال، قد يكون جذور الذهب صنفه متأخرا عن هذا الكتاب فتدارك فيه كثيرا من الأمور، مثلا مثل قضية أن الأمر مبني على الفتح لما يتصل بنون التوكيد، مثل قضية هؤلاء أن فيها لغة عند العرب، مثل هذه القضية أن هنا أتى بالجنس القريب، فعلا قال قول مفيد بخلاف القطر قال لفظ مفيد. وهذا في النهاية الإنسان، هذا يدل على أن الإنسان بطبيعته ينضج، لا يظن الإنسان في بداية طلبه للعلم أن المعلومة ستبقى نفسها. فقد رووا إذا كتبت قمشي ثم إذا رويته ففتشي، يعني الإنسان ابتداء يجمع ويحاول أن يرتب المعلومات، ثم مع مرور الوقت ونضوج وكثرة القراءة تجد أن المعلومات التي جمعتها منها ما هو قابل للنقاش، منها ما هو مردود منها، وهكذا سمعنا من مشايخنا كثير من المسائل، منها ما نصبحنا نناقشه ونعرف أنه خطأ أو وقع فيه سهو من كلامه، وهذا واقع على كل البشر إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم، الكل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر صلوات ربي وسلامه عليه. فهذا يحب يدل على إنسان يناقش. المهم في جذور الذهب قال قول مفيد، لكنه زاد قيدا ثالثا، قال إيش؟ مقصود. لماذا زاد هذا القيد؟ هذا القيد زاده بعضهم أيها الأحبة لأن بعضهم يشترط في اللفظ المفيد حتى يسمى كلاما أن يكون المتكلم قد تقصد النطق به، ولا يكون خرج منه اللفظ المفيد على سبيل السهو، كأن كان نائما فقال زيد قائم، أو كان ساهيا أو سكرانا فقال زيد قائم. يقولون النائم والذاهل حتى لو تكلم بلفظ مفيد لا يسمى كلاما، حتى لو خرج منه لفظ مفيد لا يسمى ماذا؟ كلاما، لأن شرط الكلام إيش؟ أن يكون الذي تكلم به قاصدا له. هذا زاده بعضهم، لكن في الحقيقة عليه انتقاد كثير. يعني لو قال النائم، إنسان نائم قال زيد قائم، في الحقيقة تسمية الشيء كلام وعدم تسميته بكلام أنا أرى وكما يعني كذكر أكثر النحويين له علاقة باللفظ نفسه، بغض النظر عن طبيعة المتكلم به، كان مستيقظا كان نائما كان سكران كان ذهلان كان، لا يهمني. أنا يهمني الجملة، هل أفادت فائدة يحسن السكوت عليها أو لم تفد؟ أفادت فائدة يحسن السكوت عليها، إذن هي كلام، وكونه كان مقصودا للمتكلم أو لم يكن مقصودا لا يهمني. فزيادة قيد القصد قول مفيد مقصود، القصد هذا كما ذكرنا ذهب إلى زيادة بعض النحاة، لكن أبو حيان الأندلسي رحمة الله عليه وابن هشام في قطر الندى وفي أوضح المسالك لم يشترط، وأما في جذور الذهب فاشترطه. هذا يدل على أن القضية محتملة وليست قضية محسومة عندهم. هل من شرط الكلام باختصار أن يكون مقصودا، يعني أن يكون من نطق به قاصدا لإخراجه مستيقظا بكل قواه العقلية، ولا حتى لو كان نائم وقال زيد قائم نسمي زيد قائم كلام؟ هذا موطن الخلاف. لذلك مثلا في تعريف ابن آجروم، إيش قال ابن آجروم في تعريف الكلام؟ قال لفظ المركب، اللفظ المركب المفيد بالوضع. بعضهم قال بالوضع يقصد القصد، هذا تعريف الوضع في كلام ابن آجروم، يقصد بالوضع أن يكون قاصدا له بأن لا يكون نائما أو ساهيا، عرفت؟ والبعض قال بالوضع يعني بالوضع العربي، وأنا أرى لأنه لا يقصد الوضع العربي، أنا يقصد أنه يقصد بالوضع أن يكون قاصدا لوضع هذا الألفاظ. أما الوضع العربي يعني ابن آجروم يدري، يعني نتكلم في اللغة العربية نتكلم بأي لغة بالأجنبية يعني ما، يعني القول بأنه أن المراد بالوضع الوضع العربي أرى أنه نوع من التكلف في فهم عبارة ابن آجروم. المهم انتهينا من تعريف الكلام اصطلاحا، نعود إلى تعريف الكلام لغة. الكلام لغة ما هو أيها الأحبة؟ باختصار حتى لا أطيل عليك، الكلام لغة هو القول، الكلام لغة هو إيش؟ هو القول. فإذا الكلام لغة إيش هو؟ إيش يعني القول؟ يعني الكلام لغة هو اللفظ المستعمل، سواء أفاد فائدة يحسن السكوت عليها، عفوا، سواء يعني كان مركبا أو مفردا، أفاد فائدة يحسن السكوت عليها أو لم يفد فائدة يحسن السكوت عليها. ففي اللغة الكلام مرادف لمصطلح القول، يساوي مصطلح القول، اللفظ المستعمل أفاد أو لم يفد، أفاد أو لم يفد، لا يعني لا إشكال في ذلك. جميل. لذلك يقولون الكلام هو القول، أفاد أو لم يفد، هذا تعريفه في اللغة حقيقة. إذن فالكلام في اللغة على وجه الحقيقة ما هو؟ مرادف لمصطلح القول، أفاد أو لم يفد. ومجازا يطلق الكلام على الكتابة، ويطلق الكلام على الإشارة، ويطلق الكلام على النصب وعلى العقد بالأصابع، ويطلق الكلام على ما قام بالنفس، وهذا كله على سبيل المجاز لغة. فنقول الكلام في اللغة حقيقة في ماذا يلحب؟ هذه قضية مهمة. حقيقة في القول في اللفظ المستعمل، حقيقة فيه، حقيقة في اللفظ المستعمل، أفاد فائدة سكوت عليها أو لم يفد. مجاز في ماذا؟ في كل ما يفيد شيئا مطلقا، سواء كان إشارة باليد أو كتابة على سبورة أو لوح أو دفتر أو عقدا بالأصابع أو المعنى القائم بالنفس. وليس الكلام حقيقة في كل هذه الأمور كما زعم بعضهم. الكلام في اللغة ليس حقيقة في كل هذه الأمور، حقيقة في القول ومجاز في الإشارة. فإذا مثلا كتبت أنت زيد قائم، ناش، هذه الكتابة تسمى كلاما، لكنها على سبيل ماذا؟ تسمى كلاما مجازا في اللغة وليس حقيقة في اللغة. لو أشرت إلى المصور قم، نعم تسمى كلاما في اللغة على سبيل التجوز، لأنها أفهمت فقاسوها على اللفظ المفهم. طيب قالوا مثلا لو أشرت بيدك هكذا ماذا نفهم نحن؟ ثمانية، صحيح؟ إذن في فائدة، فهذه الإشارة تسمى كلاما لغة على سبيل المجاز. ما يقوم في النفس من المعاني، ما يقوم في النفس من المعاني يسمى كلاما، يسمى كلاما لكن على سبيل المجاز. وكل ما هو مجاز يحتاج إلى إيش؟ قرينة. فالكلام لغة لا يطلق على الإشارة أو على الكتابة أو على عقد الأصابع أو على المعنى القائم في النفس إلا على سبيل التجوز، فيحتاج إلى قرينة. إن لم نجد قرينة فيحمل الكلام على ماذا؟ على المعنى الحقيقي أنه لفظ لساني. وهذه مسألة مهمة أصيلة في علم العقائد. لذلك قوله سبحانه وتعالى على لسان السماء قالتا أتينا طائعين، ها قالتا أتينا طائعين، القول هنا اجعله مرادف للكلام، صحيح؟ احنا قلنا القول لغة، أو القول عفوا بالمعنى الاصطلاحي، وأنا معنى الكلام لغة، فبينهم علاقة. قالتا أتينا طائعين، الآن هل هو قول حقيقي من السماء والأرض أم قول مجازي؟ بمعنى ابن هشام في شذور الذهب يقول قالتا أتينا طائعين ليس هو قول حقيقي من السماء، وإنما قال هو دلالة الحال. قالتا أتينا طائعين ليس قولا حقيقيا، وإنما هو قرينة الحال، أنهما أطاعا أمر الله فكأنهما قالا أتينا طائعين. فانقيادهما ودلالة الحال القائمة بهما من الانقياد لأمر الله عبر عنها بأنها قول. فالقول هنا ليس حقيقي، هكذا يقول ابن هشام أنه قول من السماء قالتا أتينا طائعين، وإنما هي دلالة الحال أنها انقادت لأمر الله وما طلب منها، فهذه قرينة الحال عبر عنها بأنها قول. فأدركت أن الطرف قد قال مرحبا وأهلا وسهلا بالحبيب، نسيت البيت أيها الأحبة، استشهد به ابن هشام أيضا في جذور الذهب. المهم يقول فيه فأيقنت أن الطرف قد قال مرحبا، فأيقنت أن الطرف قد قال مرحبا. هل الطرف، هل العين تقول شيئا؟ لا، فهنا عندي قرينة على أن القول هنا ليس لساني، وإنما هو بدلالة الحال، بدلالة الحال، فأيقنت أن الطرف قد قال مرحبا وأهلا وسهلا بالحبيب المتيم. الله أذكر وأهلا وسهلا بالحبيب المتيم. فإذا أيها الأحبة، المهم يعني الآن خلص ولملم شعث الكلام. لو قلت الكلام في اللغة حقيقة في ماذا؟ في القول، أفاد أو لم يفد. ومجاز في ماذا؟ في الإشارة والكتابة ودلالة الحال وعقد الأصابع والمعنى القائم في النفس. الكلام في الاصطلاح ما هو؟ اللفظ المفيد. وهذا التعريف هو تعريف ابن مالك في الألفية. إيش قال ابن مالك؟ كلامنا لفظ مفيد كاستقم، فهو مشارك لابن هشام في هذا المعنى، وإن كان طبعا هو المتقدم، ابن مالك متقدم على ابن هشام. جيد، وعرفنا ما معنى اللفظ هنا. نقول الكلام لفظ مفيد، اللفظ هو الصوت المشتمل على بعض الأحرف الهجائية أو ما فيه قوة الصوت، ونقصد هنا إدخال الضمائر المستترة. وعرفنا ما ضابط الفائدة. ننتقل أيها الأحبة الآن إلى مبحث جديد. قال ابن هشام وأقل ائتلافه من اسمين كزيد قائم أو فعل واسم كقام زيد. الآن ابن هشام رحمة الله عليه يريد أن ننتقل بنا إلى مسألة فرعية، وهي مسألة صور تأليف الكلام، حتى تؤلف كلاما، تؤلف كلاما. فائدة على الهامش، هل ما هي العلاقة بين التأليف والتركيب؟ نحن كنا نقول التركيب صح، اللفظ مستعمل مركب. طب هل طب لو قلت لفظ مستعمل مؤلف، هل هناك علاقة بين التركيب والتأليف؟ هل هما مترادفان أو هناك ما هو أخص؟ باختصار، التأليف أخص من التركيب. التأليف وضع الشيء على الشيء، أو جمع الشيء مع الشيء على وجه المناسبة، وأما التركيب هو جمع الشيء مع الشيء مطلقا، سواء كانت بينهما مناسبة أو لا. يمكن أن تضع شيئا على شيء وتجمع شيء مع شيء لكن لا يوجد بينهما أي مناسبة، يسمى تركيبا لكن لا يسمى تأليفا. أما إذا جمعت الشيء إلى الشيء على وجه المناسبة فهذا يسمى تأليفا وتركيبا، فالتأليف أخص من التركيب. المهم، يقول ابن هشام: وأقل ائتلافه من اسمين كزيد قائم، أو فعل واسم كقام زيد. الآن أيها الأحبة، ما هو أقل تأليف أو أقل تركيب؟ لأنه خلاص إذا كان تأليف فهو تركيب، ما عندنا مشكلة. ما هو أقل تأليف يمكن أن ينتج لي كلاما؟ ما هو أقل تأليف من الكلمات العربية إذا ألفته أنتج كلاما؟ أعيد، ما هو أقل تركيب، ما هو الحد الأدنى من التراكيب إذا ألفتها أنتج كلاما؟ الحد الأدنى من التركيب هو ما قلنا من كلمتين، وهاتان الكلمتان بهذا القيم وليس أي كلمتين. أنا لو قلت من كلمتين يقول لك يا شيخ طب ممكن الكلمتين، يعني ممكن من حرفين، والحرف كلمة يعني إلى ومن، خلص إلى ومن هي ركبت كلمتين، لا، كلمتين بما سيحدده. فقال: أقل تأليف يمكن للكلام العربي أن يكون من كلمتين، ما هما هاتان الكلمتان؟ قال: إما من اسمين أو من فعل واسم. فعل وفعل ممكن؟ لا. حرف وفعل ممكن؟ لا، لابد من كلمتين، وثم نحدد إما من اسمين أو من فعل واسم. هذا أقل ما يمكن أن يؤلف منه الكلام، أقل حد. مش ممكن تأتي بكلام يعني ما يصدق عليه أنه كلام أقل من ذلك، لا يمكن أن تأتي بما يصدق عليه أنه كلام وهو أقل من ذلك. وهناك إذا من حضر معنا نظم الورقات ناقشنا يعني بعض الآراء العربية، هناك من يرى أنه يمكن أن تركب كلاما من حرف واسم، بعض النحاة قال يمكن، كيف؟ قال: يا زيد، ناديت على شخص يا زيد، قال هذا كلام، لكن ماشي أقول لك كلام صحيح، لكنه في الحقيقة من إيش مركب؟ قالوا: مركب من فعل وفاعل ومفعول به، لأن يا قامت مقام أدعو زيدا، فتقدير يا زيد أدعو زيدا. فإذا عاد أنه هذا ليس فقط من فعل واسم، من فعل واسمين. لذلك ستجدون بعض الآراء التي خالفت، لكن كما قلنا الجمهور على فعل أن أقل ما يمكن أن يتألف منه كلام أو يصدق عليه أنه كلام، أقل شيء بحيث يكون لفظ مفيد فائدة يحسن السكوت عليها، أن يكون مركبا من اسمين أو من فعل واسم. طيب الآن، هل يمكن أيها الأحبة أن يوجد عندي، هل يمكن أن يوجد اسمين أو أن يوجد عفوا اسمان أو يوجد فعل واسم ولا يكون هناك كلام؟ لسه ما أفاد الفائدة التي يحسن السكوت عليها. يمكن ذلك، فليس المراد أن كلما رأيت اسمين يعني وجد الكلام، أو كلما رأيت فعل واسم وجد الكلام. يمكن يوجد فعل واسم ولا يوجد كلام، بل يمكن أعطيك مثلا: إن جاء زيد وسكت، إيش وجد هنا؟ فعل واسم وحرف كمان، ولم يوجد كلام. فإذا عليك أن تنتبه أن نحن نتكلم الآن عن أقل صور الائتلاف، عن أقل الصور الممكنة، أقل الصور ممكن التأليف من الكلام من اسمين أو من فعل واسم. لكن هل كل اسمين وفعل واسم ينتج كلاما؟ لا، يمكن أحتاج إلى أكثر من ذلك. لذلك ابن هشام الآن في هذا الفصل سيحصر لنا الصور التي يتألف فيها الكلام في اللغة العربية من أقل احتمال إلى أعلى احتمال، من أقل احتمال إلى أعلى احتمال. إيش أقل احتمال لتأليف الكلام؟ أقل احتمال من اسمين أو من فعل واسم. وإيش أكثر احتمال؟ أكثر احتمال من جملتين وبينها ست صور. قال ابن هشام: صور تأليف الكلام ست، صور تأليف الكلام ست، هناك حد أدنى وهناك حد أعلى. قال: وذلك لأنه يتألف من اسمين أو من فعل واسم أو من جملتين أو من فعل واسمين أو من فعل وثلاثة أسماء أو من فعل وأربعة أسماء. هذه هي صور تأليف الكلام في لسان العرب بالاستقراء. كيف ثبتت؟ بالاستقراء. استقرأوا كلام العرب فوجدوا أن صور تأليف الكلام لا تخرج عن هذه الصور الست، لا تخرج عن هذه الصور الست. نبدأ بها صورة صورة. الصورة الأولى قال: أما ائتلافه من اسمين. الصورة الأولى أن يأتلف من اسمين، وهذه من أدنى الصور أن يأتلف فقط من اسمين. إذا ائتلف من اسمين كم احتمال عندنا؟ عندنا أربعة صور. نذهب إلى السبورة أيها الأحبة. ها، صور تأليف الكلام. الصورة الأولى من اسمين. طيب كيف يتألف الكلام من اسمين؟ ما هي الاحتمالات؟ قال: تألف الكلام من اسمين إما أن يكون مبتدأ وخبر، هذه الصور بالحصر والاستقراء، إما أن يكون مبتدأ وفاعل سد مسد الخبر، إما أن يكون مبتدأ ونائب فاعل سد مسد الخبر، هذا كله ذكره ابن هشام، وإما أن يكون من اسم فعل زائد فاعل. هذه الصور الأربعة التي تدخل ضمن تأليف الكلام من اسمين. مثال ذلك: مبتدأ وخبر زيد شجاع. لاحظوا هل ينطبق عليها تعريف الكلام؟ لفظ مفيد فائد يحسن السكوت عليها، وتألف من إيش؟ من اسمين زيد وشجاع. طيب مبتدأ وفاعل سد مسد الخبر. الآن أيها الأحبة، ما معنى فاعل سد مسد الخبر؟ دعوه في مكانه، سنشرحه إن شاء الله لما نأتي باب المبتدأ، لكن أذكر مثاله: أزيد قائم؟ جملة استفهامية. أنا أزيد قائم إيش إعرابها؟ زيد مبتدأ صحيح؟ وقائم إيش إعرابها؟ فاعل سد مسد إيش؟ الخبر. لكن ممكن على هذا المثال يأتي انتقاد. الآن هو إيش قال ابن هشام؟ مبتدأ وفاعل سد مسد الخبر، هو عفوا مش زيد قائم، عفوا أقائم للزيدان، هذا عفوا، وإن الممسحة هكذا يكون المبتدأ. نعم زيد قائم ليست هي المثال المقصود، ليست هنا، ليست صحيحة، عفوا هو أقائم للزيدان، أقائم الزيدان، أقائم الزيدان قائم مبتدأ والزيدان فاعل سد مسد الخبر. يمكن شخص ينتقد هذا على ابن هشام؟ هذه من كم كلمة؟ ثلاث. هناك علامة أداة الاستفهام، فكيف تجعلها أنت من اسمين؟ هذا تكون من كم، يعني من كم كلمة حتى صحت هذه الجملة عندك؟ من ثلاثة. هناك أداة الاستفهام أقائم، وهناك قائم، وهناك إيش؟ الزيدان. ف فهذا ليس من اسمين، هذا من حرف واسمين، صح؟ من حرف واسمين، فهذه ثلاث كلمات، عرفت؟ طبعا هو طب لماذا اضطر أن يأتي بهمزة الاستفهام؟ لأن شرط هذه الصورة المبتدأ والفاعل الذي سد مسد الخبر، شرطه عند جمهور النحاة أن يكون مسبوقا بنفي أو استفهام أو شيء من ذلك. لا تصلح قائم الزيدان على أن قائم مبتدأ والزيدان فاعل سد مسد الخبر عند الجمهور إلا إذا سبقت كما سيأتي معنا في موضعه باستفهام أو نهي. جميل؟ لكن عند الكوفيين عند الكوفيين وطائفة يجوز قائم الزيدان على أن قائم مبتدأ والزيدان فاعل سد مسد الخبر، فلا تحتاج إلى همزة الاستفهام وتقول قائم مبتدأ والزيدان فاعل سد مسد الخبر، فيصلح قولك المبتدأ والفاعل الذي سد مسد الخبر. لكن على رأي من يشترط في المبتدأ والفاعل الذي سد مسد الخبر أن يكون مسبوق بحرف نفي أو نهي أو استفهام، لا، أصبحت الجملة مركبة من كما أيها الأحبة، أصبحت الجملة فيها حرف وفيها اسمان، فلم تعد من اسمين، فتحتاج إذن إلى نوع من التحرير الآن، لأن نحن نحرر، لا يعني اسمان لا يكفيان حتى تأتي بفاعل مبتدأ وفاعل سد مسد الخبر، إلا على رأي من لا يشترط أن يسبق بنفي أو نهي أو استفهام. فائز أولو الرشد، مش هكذا مثل؟ فائز أولو الرشد، بدل تقول أولو الرشد فائز محمد، فائز محمد تصلح مبتدأ وفاعل سد مسد الخبر عند الكوفيين، لكن عند البصريين ومن نحى نحوه من جمهور النحاة لا تصلح، لابد أن تسبق بشيء. فإذا أقائم الزيدان أرى أن هذا المثال عليه شيء من الانتقاد، ولو قلنا قائم الزيدان على طريقة الكوفيين الآن نمشيها تكون مقبولة. نفس الشيء مبتدأ ونائب فاعل سد مسد الخبر، إيش المثال الذي أتى به ابن هشام؟ أمضروب الزيدان. طب أمضروب الزيدان فيها نفس المشكلة، أنها ألفت من ثلاث كلمات، همزة الاستفهام ومضروب ونائب الفاعل إيش هو؟ الزيدان، صحيح؟ طيب لماذا أمضروب الزيدان؟ لماذا الزيدان نائب فاعل ليست فاعل؟ دائما اسم المفعول بعده يأخذ نائب فاعل، وأما اسم الفاعل هو الذي يأخذ الفاعل. فشوف اسم الفاعل صيغة المشبهة صيغة المبالغة تأخذ إيش بعدها؟ فاعل إذا عملت. اسم المفعول يأخذ بعده نائب فاعل. نفس الشيء مضروب الزيدان أيها الأحبة، هنا كلمة همزة الاستفهام ومضروب كلمة ثانية والزيدان كلمة ثالثة، كأن ابن هشام رحمة الله عليه لم يلتفت إلى همزة الاستفهام، أهملها. لكن في التحرير العلمي والتدقيق في الحقيقة لا أستطيع أن أهمل، هي في النهاية كلمة عربية مستقلة، والطالب سيناقش يقول لماذا لم تعتد بهمزة الاستفهام، فلا بد أن يعتد بهمزة الاستفهام. فأرى أن هذا المثال قد يدخله شيء من النقاش، ولو قلنا على طريقة الكوفيين مضروب الزيدان مضروب مبتدأ والزيدان نائب فاعل سد مسد الخبر من دون الحاجة لهمزة الاستفهام، خلاص بنمشيها على هذا النمط على قول الكوفيين. أما أن تقول أمضروب الزيدان تأتي بثلاث كلمات ثم تقول للطالب من كلمتين، أنت دخلت الطالب كما يكون في مشاكل الآن. جميل؟ لا، خلوا دائما التأصيل مضطرد حتى لا يختلط على الطالب، ولسنا محتاجين إلى أمضروب الزيدان. يعني حتى لو اضطررنا أن نحذف هذا القسم وهذا القسم ما في مشكلة، نحذفه وخلي من اسمين مبتدأ وخبر واسم فعل وفاعل. ليش ندخل المبتدأ والفاعل سد مسد الخبر أو المبتدأ والنائب الفاعل إذا كان لا يصلح هذا عندكم؟ صحيح؟ فالإنسان دائما يحاول أن يضطرد في القواعد أفضل. طب الصورة الرابعة اسم فعل وفاعل. سنأخذ إن شاء الله عندما نتكلم عن أسماء الأفعال أن أسماء الأفعال تعمل عمل الأفعال التي تدل عليها، فصح ما معناها؟ أسكت، تعمل عمل أسكت. جميل؟ فيكون الفاعل فيها إيش؟ مستتر وجوبا. بينما هيهات اسم فعل ماضي ما معناها؟ بعدة، فتأخذ فاعل ظاهر، فنقول هيهات العقيق، هيهات هيهات ما توعدون، ما إيش؟ اسم موصول في محل رفع فاعل، فهيهات هيهات ما توعدون مثلا، أو كما مثل ابن هشام هيهات العقيق، إيش معناها؟ بعد العقيق أو بعد ما توعدون. فهيهات اسم عملت عمل الفعل الماضي، والعقيق أو ما هي إيش؟ الفاعل، صحيح؟ ما هي هاتا هاتا ما توعدون الأي لما توعدون؟ شيطان رجيم. هي لما توعدون إيش؟ ليست ما، صحيح؟ لكن اجعلها خارج سياق الآية، خلاص سيبنا من الآية الآن، اجعلها هيهات ما توعدون، بعد ما توعدون. لكن طبعا بعد ما توعدون ممكن طالب يقول هاي الشيخ مو طويلة مش من اسمين، فنأتي بالمثال الذي أتى به ابن هشام فنقول هيهات العقيق، يعني بعد العقيق. هيهات اسم والعقيق الفاعل اسم، فتكون من اسم وفاعل. إذن هذه صور، الصورة الأولى، الحالة الأولى أن يتألف من اسمين، وصور تأليفه من اسمين ذكر لها ابن هشام أربعة: مبتدأ وخبر، مبتدأ وفاعل سد مسد الخبر، مبتدأ ونائب فاعل سد مسد الخبر، اسم فعل وفاعل. وعرفنا الانتقاد الذي يوجه إلى تمثيله بالمبتدأ وفاعل سد مسد الخبر والمبتدأ ونائب الفاعل. طيب انتهينا الآن من الحالة الأولى. طيب النوع الثاني، لأنه كم صورة هي؟ هي ست صور تأليف الكلام. الصورة الثانية من صور تأليف الكلام أن يتألف من فعل زائد اسم، وهذه الصورة مع التي قبلها هي أقل صور كما قلنا تأليف الكلام، أقل صور تأليف الكلام. فعل واسم واضح، فعل لها صورتان، الفعل والاسم كم صورة لها؟ لها صورتان: فعل زائد فاعل، قام زيد، وفعل زائد نائب فاعل، ضرب ضرب عمرو. هاتان صورتان واضحتان، جميل. الصورة الثالثة الآن سيبدأ يعلو السقف. هو ذكر تأليف الكلام من إيش؟ صورة ثالثة من جملتين، لكن لا، أنا لا أريد أن تذهب للصورة الثالثة من جملتين، هذه بدي إياها آخر الصور. دعونا ننتقل إلى الصورة الرابعة، أن يتألف الكلام من فعل واسمين، يعني احتجت إلى فعل واسمين حتى تأتي بالكلام، احتجت إلى فعل واسمين حتى تأتي بالكلام. إيش صورتها؟ يظهر في الأسفل، فعل زائد اسمين. إيش أمثلتها؟ سهل، مثل كان وخواتها، كان محمد قائما. هنا حتى أؤلف كلام احتجت إلى كم؟ إلى فعل كان وإلى اسمين محمد قائما. لو قلت كان محمد وسكت، هل هي صحيحة؟ إذا كانت كان ناقصة ليست تكون صحيحة. ليش؟ لا، يعني لا تسمى كلاما، لأنك تقول كان محمد، ما زال السامع ينتظر إيش كان محمد؟ قائما، نائما، جالسا، صحيح؟ لكن هناك كانت تامة التي بمعنى وجد، عرفت؟ فهذه تأخذ أحيانا فاعل وتكتفي بفاعلها عن إيش؟ عن خبرها. لذلك مش قلنا سيأتي، وذكرها ابن مالك في ألفيته أن كان وأخواتها بعضها يكون تام، التام منها لا يحتاج إلى خبر، يكتفي بالفاعل. المهم، فكان محمد قائما، كان محمد لم نستطع بذلك أن نؤلف كلاما، احتجنا إلى الاسم، فقلنا كان محمد قائما. فلاحظوا أن هذه في هذا المثال لم نستطع أن نؤلف كلاما حتى أتينا بفعل واسمين. طيب انهينا الثلاثة الأولى، ننتقل للثلاثة الثانية. الثلاثة الثانية أيها الأحبة، الرقم أربعة الآن: فعل زائد كم اسم؟ ثلاثة أسماء. يعني احتجنا إلى فعل وإلى ثلاثة أسماء حتى نؤلف كلاما. إيش صورتها؟ إيش صورة إيش متى ذكره؟ لا، علمت مش أعلمت، علمت زيدا قائما، علمت زيدا قائما. ايش لا أعلمت هاي الحالة إيش؟ أعلمت عمرا زيدا قائما. نعم أربعة هذه. خلينا أنظر في المثال. لا لا أظن هذا أيها الأحبة خطأ في النسخة، وأنا لأني حذفتها في نسختي، هذا خطأ في النسخة التي بين أيديكم. من كان عنده نسخة العصرية احذف همزة الاستفهام، لأنه عفوا همزة التعدي مش همزة الاستفهام، همزة التعدي احذفوها، لأن هنا أصبحت الكلمة تحتاج إلى أربعة. علمت زيدا قائما، هذا هو المثال. علمت زيدا قائما، علم الفعل، الضمير التاء اسم الأول، زيدا الاسم الثاني، وقائما الاسم الثالث. جميل. فهنا لو قلت علمت زيدا وسكت هل تسمى كلاما؟ علمت زيدا هل تسمى كلاما؟ لا، لأن السامع ما زال ينتظر. إيش علمت زيدا؟ بخيلا، شجاعا، جوادا، نائما، كسولا، أعطيني، لسه ما استفدت. فلاحظوا هنا كم احتجنا، احتجنا إلى فعل وإلى ثلاثة أسماء حتى نأتي بما يصدق عليه أنه كلام. الصورة الخامسة، فعل زائد أربعة أسماء. هذه تقول فيها أعلمت بهمزة التعدية، أعلمت زيدا عمرا قائما. فأعلمت فعل، الضمير اسم واحد، زيدا اسم اثنين، عمرا اسم ثلاث، قائما اسم أربعة. هنا حتى أستطيع أن آتي بكلام ما يصدق عليه أنه كلام احتجت إلى كم كلمة؟ احتجت إلى فعل وإلى أربعة أسماء. فلو أنقصت اسما لا تكون الجملة كاملة ولا يصدق عليها أنها كلام. لو قلت أعلمت زيدا عمرا هل تسمى هذه كلاما؟ لا تسمى كلاما، ما زلت تحتاج إلى نقطة أخيرة. ماذا أعلمت زيدا عمرا؟ إيش أعلمته؟ أعلمت زيدا عمرا قائما، فتحتاج إلى الاسم الرابع. فلاحظوا كيف أننا احتجنا إلى فعل وإلى أربعة أسماء هنا حتى نستطيع الوصول إلى الكلام. الحالة السادسة والأخيرة، أن تحتاج إلى جملتين حتى تكون كلاما، من جملتين. يعني أحيانا لاحظوا قد تأتي بجملة ولا تكون كلاما، وتحتاج إلى أن تضيف جملة أخرى حتى يصدق على هذا اللفظ الذي تلفظت به أنه كلام. وهذا أيها الأحبة في أي صورة؟ في صورتين. يعني إيش الصورة التي الإتيان بجملة واحدة فيها لا يكتفى؟ في صورتين بالاستقراء. الصورة الأولى جملة الشرط زائد جملة الجواب. الصورة الثانية جملة القسم زائد جملة جواب القسم. بالاستقراء وجدوا أن هذه بطبيعتها تحتاج إلى جملتين حتى تسمى كلاما. فلو قلت لك إن جاء زيد هذه جملة الشرط، لكن هل هي تسمى كلاما؟ لا، تحتاج إلى جملة أخرى تضيفها، فزيد قائم، إن جاء زيد فسأعطيك جائزتك. وعلى ذلك نأتي مثال جملة القسم، أقسم بالله. أقسم فعل وفاعل وجار ومجرور، جملة. هل أفادت فائدة حسن السكوت عليها؟ لا، تحتاج إلى جملة أخرى، أقسم بالله لأطلبن العلم. هنا أطلبن العلم، هذه الجملة الثانية هي التي جعلت هذا السياق كله يسمى كلاما. لو اختصرنا على جملة واحدة لم نستطع أن نؤلف كلاما. إذا لاحظنا أيها الأحبة كيف أن تأليف الكلام أقله من اسمين أو من فعل واسم، لكن يمكن أن يأتي اسمين أو فعل واسم وما زال لا يسمى كلاما، لأن هناك ما يحدث فيه لبس. ونأتي إلى ابن هشام سيبين أن هذه المعلومة وقع في إيصالها لبس عند بعض النحاة، فأوصلوها بشكل خاطئ إلى بعض المتعلمين. هذا ابن هشام الذي يقوله. إيش يقول ابن هشام بعد أن عدد الصور الست؟ يقول فهذه صور التأليف، يعني بعد أن عدد الصور الست قال وهذه صور التأليف. وأقل الائتلاف، يعني أقل صور التأليف، من اسمين أو من فعل واسم كما ذكرت، وما صرحت به من أن ذلك هو أقل ما يتألف به الكلام. يعني ما صرح به من أن أقل ما يتألف منه الكلام من اسمين أو من فعل واسم هو مراد النحويين، وعبارة بعضهم توهم أنه لا يكون، يعني أن الكلام لا يكون إلا من اسمين أو من فعل واسم. يعني بعض النحاة أخطأ في إيصال هذه المعلومة فأوهمت عبارته ماذا؟ أنه أي كلام فقط هو إما من اسمين أو من فعل واسم، لا تحتاج إلى أكثر من ذلك. وما زاد على ذلك هو من الفضلات، يعني من زيادة الإيضاحات. هكذا أفهمت عبارة بعض النحاة وهذا خطأ. أنا أريد منكم أن تفهموا ما الذي يريد أن يوصل ابن هشام. ابن هشام يريد أن يقول لك أن يقول لكم أقل ما يتألف منه الكلام من اسمين أو من فعل واسم، هذا أقل حد. لكن يمكن أن يوجد اسمين ولا يوجد كلام، يمكن أن يوجد فعل واسم ولا يوجد كلام، يمكن. كان زيد، المثال الذي مثلنا به قبل قليل، وجد فعل وهو كان واسم ولم يوجد كلام، ما زلنا نحتاج إلى الخبر، كان زيد قائما. إذن باختصار ليس كلما وجد فعل واسم وجد كلام، لكن يمكن أن يوجد فعل واسم يوجد كلام. ليس دائما، نأتي على طريقة المناطق، ليس دائما إذا كان هناك فعل واسم هناك كلام. يمكن يوجد فعل واسم ولا يوجد كلام، يمكن يوجد، يمكن أن يوجد اسمان ولا يوجد كلام، يمكن. لكن أقل ما يمكن أن يؤلف منه الكلام من اسمين أو من فعل واسم. يعني يمكن يوجد اسمين ويوجد عندي كلام، ويمكن يوجد اسمين وما يوجد كلام، أحتاج إلى أكثر. يمكن يوجد فعل واسم ولا يوجد كلام، ويمكن يوجد فعل واسم ولا يوجد، أن يمكن يوجد فعل واسم ويوجد كلام، يمكن يوجد فعل واسم ولا يوجد كلام. فهو يريد أن يقول لك أني أتكلم عن الحد الأدنى، ولا أقول أن الكلام لا يكون إلا من اسمين أو من فعل واسم. لاحظنا أنه يمكن أتي بجملة ولا يوجد كلام وأحتاج إلى جملة أخرى، انظروا تأتي بجملة وتحتاج إلى جملة أخرى حتى توجد كلاما. فإذا عليك أن تفهم ما الذي يريدونه بأن أقل ما يؤلف منه الكلام ماذا؟ من اسمين. يعني الحد الأدنى الذي يجب أن تأتي به، الحد الأدنى الذي يمكن أن نتصور أن يتركب منه الكلام من اسمين، وهذان الاسمان على صور محددة أيضا، مبتدأ وخبر، مبتدأ وفاعل سد مسد الخبر، مبتدأ ونائب فاعل، أو من اسم فاعل وفاعل. ها يعني هذه الصورة المتصورة. وإذا كان من فعل واسم فالصورة المتصورة عندنا فعل وفاعل، فعل ونائب فاعل، ثم بعد ذلك حدد كذلك السقف الأعلى. لكن هل يوجد هناك سقف أعلى أكثر من جملتين؟ يعني أن توجد جملتان ولا يوجد كلام، لا مش ممكن، أنه السقف الأعلى من جملتين. فهو بيّن لك السقف الأدنى وبيّن لك السقف الأعلى. السقف الأعلى من جملتين، يعني لا يوجد في لسان العرب أن تحتاج إلى ثلاثة جمل حتى تأتي بكلام، لا، أقل أعلى حد عبارة عن إيش؟ عن جملتين. ما في إنه والله واحد أتى بجملتين ولسه ما جاء بكلام، ما عندنا مثال على ذلك. أو والله احتاج إلى فعل وخمسة أسماء مثلا، لا، فعل أربعة أسماء، أما فعل وخمسة أسماء حتى تسمي كلام لا يوجد عندنا في لسان العرب، هذه محل الاستقراء. المهم يعني هذه معلومة حصرية في النهاية، هي معلومة نظرية، هي معلومة نظرية، ناحية التطبيقية نوعا ما ستكون محدودة، لكن أنا حاولت أن أوصلها بقدر الإمكان. ثم قال رحمة الله عليه: فصل، أنواع الإعراب. الآن ابن هشام سيبدأ سيعود إلى الإعراب مرة أخرى، سيبين أنواع الإعراب في الاسم. هكذا على السريع قال: المعرب هو ما يتغير آخره بسبب العوامل، وقلنا نحى منح الكوفيين. ثم قال: والمبني بخلافه. ثم ذكر أنواع البناء، صح، البناء على الكسر ومثل لها بهؤلاء، وبعد مختلف فيه البناء على الضم، البناء على الفتح، البناء على السكون. هنا سيعود ابن هشام الآن، خلاص يريد أن يعود إلى مفهوم الإعراب، يؤصله ويبين علامات الإعراب، الأصول والفروع. الآن ماذا سنفعل؟ سنعود إلى الإعراب، نبين أنواعه ونبين ما هي العلامات الأصول لهذه الأنواع وما هي العلامات الفروع. فنقول أيها الأحبة: فصل، أنواع الإعراب أربعة. وهذه ذكرناها، إيش أنواع الإعراب مقابل أنواع البناء؟ أنواع الإعراب أربعة. طب سريعا مراجعة، ما تعريف الإعراب؟ ألا تعريف المختار، تعريف البصريين: أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في أواخر الأسماء المتمكنة أو الفعل المضارع، وهذا الأثر إما أن يكون حركة أو سكونا أو حرفا أو حذفا، أربعة. هذا تعريف الإعراب عند البصريين وهو التعريف المختار. والإعراب أربعة أنواع: رفع ونصب وجر وجزم. هذه أنواع الإعراب التي يجلبها العامل، يعني العوامل تأتي لنا بهذه الأنواع الأربعة، إما عامل رفع يجلب لنا رفع، أو عامل يجلب لنا نصب، أو عامل يجلب لنا جر، أو عامل يجلب لنا جزم، ما عندنا شيء آخر. فهذه أنواعه. قال: أنواع الإعراب أربعة: رفع ونصب في اسم وفعل، نحو زيد يقوم وإن زيدا لم يقوم، وجر في اسم نحو بزيد، وجزم في فعل نحو لم يقم، فيرفع بضمة وينصب بفتحة ويجر بكسرة ويجزم بحذف حركة أي بسكون. الآن في هذا المقطع من المتن ابن هشام بيّن ماذا؟ أنواع الإعراب، وبيّن هذه الأنواع أين توجد في الكلمات العربية، ثم بيّن ما هي العلامات الأصول باختصار هذه الأفكار الموجودة في هذه الفقرة. فبدأ في الشرح. انظروا الآن ابن هشام في شرحه ماذا سيعرف الإعراب. لما كنا في الأسماء عرف الإعراب أو المعرب، طبعا هو عرفه كما قلنا بطريقة تقترب إلى مذهب الكوفيين، لكن هناك قلت لكم أنه سيعود مرة أخرى فيعرف الإعراب بطريقة البصريين. انظروا إيش قال في الإعراب. قال: الإعراب أثر، لاحظتم إيش قال؟ الإعراب أثر، فعاد إلى تعريف البصريين، أثر ظاهر يعني يظهر باللفظ أو مقدر، وعرفنا ما معنى الظاهر والمقدر، يجلبه العامل في آخر الكلمة. الآن في آخر الكلمة هذه عبارة فيها نوع عموم، إحنا خصصنا مش في أي كلمة، لا، في آخر الأسماء المتمكنة والفعل المضارع، نحن عبارتنا كانت أدق حتى يتضح للطالب. قال: فالظاهر الآن أراد أن يبين لك أنواع الإعراب. الآن نعود إلى السبورة. هناك معلومة ينبغي على طالب العلم أن يتقنها ابتداء، وهي أن أنواع الإعراب ثلاثة. أنواع الإعراب أيها الأحبة ثلاثة. وبديش أسميها أنواع الإعراب، بلاش تختلط عليك إنه أنواع الإعراب رفع نصب خفض جزم. نسمي إيش نسميها مثلا؟ طرق الإعراب نسميها مثلا، أو أوجه الإعراب مثلا، حتى ما تختلط على الطالب. نقول أوجه الإعراب أو طرق الإعراب، ما هي مشكلة عندي، سميها طرق أوجه. أنا أتفع ثلاثة. النوع الأول الظاهر، النوع الثاني المقدر، النوع الثالث المحلي. جميل، هذه طرق الإعراب. لأنك أنت إما أن تعرب تقول مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة، إما أن تقول مرفوع وعلامة رفعه مثلا ضمة مقدرة، وإما أن تقول مبني في محل رفع. ما في عندنا شيء رابع. هكذا الإعراب، إما علامة ظاهرة أو علامة مقدرة أو مبني في محل. جميل. فالآن إذا أوجه الإعراب ثلاثة. الظاهر الآن هو إيش قال في تعريف الإعراب؟ أثر ظاهر، ظاهر ليس للعين، لا، ظاهر باللفظ، ظاهر باللفظ. مثال ذلك، جاء محمد دن، جاء محمد دن. الآن محمد، أعرب محمد، إيش تقول؟ فاعل مرفوع، علامة رفعه إيش؟ ضمة، ضمة إيش؟ ظاهرة. أين ظهرت؟ الطالب الآن نبتدئ نحن نسهل عليه، نقول هي الضمة الظاهرة، لكن في الحقيقة هذه ليست هي الضمة الظاهرة. المراد بالظهور الظهور اللفظي، محمد دن. هاتان الضمتان ما هما؟ تنوين. هذا ايش؟ تنوين، صحيح. ولكن اين الضمة؟ ها انت اين نطقت الضمة؟ جاء لا تنظر الى اللفظ، لا تنظر إليه عيان، انظر يعني اسمع صوتك، جاء محمد، جاء محمد، فالدال مضمومة عندك ضمة، ثم نطقت بالتنوين، هذه الضمة التي تلفظت بها على الدال هذا الذي يقصدون أنها ضمة ظاهرة، ظاهرة على اللفظ، حتى لو كانت في الرسم مثلا عندي تنوين ما ظهر الضمة، ده ظهر تنوين، هي ظاهرة، لأن العبرة بالظهور، الظهور إيش؟ اللساني، العبرة بالظهور، الظهور اللساني وليس الظهور العيني. ممكن يجتمع الظهور اللساني والعيني، جاء الرجل، جاء الرجل، ما عندي تنوين، التنوين راح لأنه دخلت ال، فالرجل فاعل مرفوع علامة رفع ضمة ظاهرة، لكن الظاهرة كما قلت المراد الظهور اللفظي، وإن كانت في هذا المثال أيضا ظاهرة للعيان. فأريدك أن تنتبه على هذه الفائدة، عندما يقول النحاء إعراب ظاهر ليس المراد الظاهر للعيان أنك ترى الحركة، أنك تتلفظ بالحركة فقط، هذه المعلومة. طيب، جاء محمد، هذا هو ظاهر. المقدر سيأتي في آخر الباب، سيبين رحمة الله عليه أسباب التقدير أو أهم أسباب التقدير. أحيانا أيها الأحبة الحركة الإعرابية لا تظهر، ويمنع من ظهورها سبب من الأسباب، فنقدر وجودها ونبين ما هو المانع الذي منع من ظهورها. ما هي أشهر الموانع؟ سريعا، أشهر الموانع التي تؤدي إلى تقدير الحركة وعدم ظهورها على اللفظ، إما التعذر، وهذا إذا كان آخر اللفظ ألف، لأن الألف يتعذر تحريكها. تقول جاء الفتى، الفتى إيش إعرابها؟ فاعل مرفوع علامة رفعه ضمة مقدرة، ما تلفظ بها، ضمة مقدرة على الألف، منع من ظهورها إيش؟ التعذر. مثلا العامل الثاني الثقل، الثقل يكون على أين؟ على الواو أو الياء، في أي حالة؟ في حالة الرفع أو الجر فقط. الواو أو الياء ثقيلات، يصعب أنه تطلع يظهر عليها الضمة أو الكسرة، فإذا كانت كلمة في آخرها واو أو في آخرها ياء وجاءت في مكان نصب أو مكان جر، فإن الضمة والكسرة تكون مقدرة، منع من ظهورها الثقل. أما إن جاءت في موضع نصب فالفتحة خفيفة فتظهر على الواو أو الياء. إذا قلت جاء القاضي، إيش إعراب القاضي؟ فاعل مرفوع علامة رفعه ضمة مقدرة، منع من ظهورها على الياء إيش؟ الثقل. مررت بالقاضي، اسم مجرور علامة جره، كسرة مقدرة، منع من ظهورها الثقل. لو ما أقول رأيت القاضي يا، لا هنا أتلفظ لأن الفتحة خفيفة، رأيت القاضية. كذلك لو كانت كلمة مختومة بالواو، مثل مثلا نأتي بفعل مضارع، لأنه لا يوجد عندي كلمة اسم مختومة بواو قبلها مضموم، لا يوجد، أنا حتى أريكم. لكن نذهب إلى الفعل، لو قلت يدعو محمد، يدعو فعل مضارع مرفوع علامة رفعه إيش؟ ضمة مقدرة، منع من ظهورها الثقل، صحيح. وعلى ذلك إذا والسبب الثالث التقدير، أيش هو يحبه؟ المناسبة، اشتغال المحل بحركة المناسبة، والمراد بالمناسبة هنا بحد ذاتها اشتغال المحل بحركة مناسبة ياء المتكلم، وإن كانت المناسبة في الحقيقة أوسع من مناسبة ياء المتكلم فقط، لكن هذا هو المشهور عند الطلبة وفي كتب النحو، فنختصر عليه في هذا المقام، أن المناسبة المراد اشتغال المحل بحركة مناسبة ياء المتكلم. ياء المتكلم دائما تطلب قبلها إيش أيها الأحبة؟ كسرة، تطلب قبلها دائما الكسرة، فكل اسم اتصل بياء المتكلم يعني أضيف إلى ياء المتكلم فهذا الاسم دائما سيكون إعرابه إيش؟ مقدر، منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة مناسبة ياء المتكلم. جاء غلامي، ومررت بغلامي، إيش إعراب جاء غلامي؟ غلامي إيش إعرابها؟ فاعل مرفوع علامة رفعه ضمة مقدرة على الميم، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة مناسبة ياء المتكلم. طب مررت بغلامي، هاي قد تشكل على الطالب، مررت بغلامي باء حرف جر، غلامي، خلاص غلامي اسم مجرور علامة جره، يا شيخ هي الكسرة ظاهرة. نقول لا، هذه الكسرة لم يجلبها العامل، والإعراب أثر يجلبه إيش؟ العامل. وهذه الكسرة لم يجلبها العامل، وإنما هي كسرة لمناسبة ياء المتكلم. فتقول غلامي اسم مجرور، علامة جره كسرة مقدرة، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة مناسبة كذلك ياء المتكلم، فهذه لا تختلط عليه. إذن هذه أهم أسباب التقدير: التعذر على الألف مطلقا في جميع الأحوال، والثقل والمناسبة. انتهينا منها. نحذف إذن. بقي علينا النوع الثالث، وهذا النوع الثالث يعني ثبت لنا باستقراء طرق النحاة والتعريف لا يشير إليه صراحة، ويمكن يعني أن يستنبط استنباطا، لكن التعريف لا يشير إليه صراحة، وهو الإعراب المحلي. الإعراب المحلي سأختصره لكم أيها الأحبة، واضبطوا هذه المعلومات. هذه المعلومات متى ضبطت بطريقة مهندسة رائقة هكذا يعني تصبح طريقة الإعراب عندك منضبطة. متى ما كانت مشتتة لا تعرف الإعراب المحلي والظاهر والمقدر، ولا تعرف المصطلحات، والشيخ متى أعرف إعراب محلي؟ يقول لك متى أعرف؟ مهم تضبط هذه المصطلحات في بداية علم النحو. فالإعراب المحلي أنا أحصر لك مواضعه. الإعراب المحلي هو في الأسماء المبنية إلا أسماء الأفعال. كل اسم مبني له محل من الإعراب مباشرة، إذا بنيته لا بد تذكر محله من الإعراب، رفع أو نصب أو جر، ما في لا مفر من ذلك. أي اسم مبني، لماذا؟ لأن الأصل في الأسماء الإعراب، وإذا بنيت فبناؤها طارئ، فيبقى لها حتى لو بنيت أثر في الإعراب. الأسماء لأن الأصل فيها الإعراب، حتى لو بنيت يبقى لها محل من الإعراب، لأن هذا هو الأصل في الأسماء. فكل اسم مبني له محل، الضمائر، أسماء الشرط، أسماء الاستفهام، الأسماء الموصولة، كل الأسماء المبنية، سواء ما مش قسمناها نحن إلى أسماء محفوظة وأسماء متفرقة متبعثرة، كلاهما له محل من الإعراب، إلا نوع واحد، إيش هو؟ أسماء الأفعال، صح ومه وهيهات وشتان. الصحيح من كلام النحاة أنه لا محل لها من الإعراب. النوع الثاني من الإعراب المحلي، الفعل المضارع المبني. الفعل المضارع المبني أيها الأحبة له محل من الإعراب، لماذا؟ بقي دقيقتان. الفعل المضارع المبني له محل من الإعراب، ما هو أو لماذا؟ لأن الفعل المضارع معرب، وإذا بني فلأمر طارئ، إما نون نسوة أو نون توكيد، فإذا بني نعيده إلى محل، نقول مبني في محل رفع، في محل نصب، في محل جزم. جيد. النوع الثالث ذكرناه في درس البارحة، المصادر المؤولة. إيش هي المصادر المؤولة؟ باختصار كل حرف مصدري جاء مع فعل فإنهما يدمجان في تقدير اللسان في التقدير، وينتج عندنا مصدر مؤول. كل حرف مصدري زائد فعل، قد يكون ماضي وقد يكون مضارع، ما هذا مشكلة، فإنهما يدمجان وينتجان مصدرا مؤولا. إيش الحروف المصدرية؟ موصولنا الحرفي أن لو وما وأن وكي، أن لو ما أن وكي، هذه الأحرف الخمسة متى ما كانت مصدرية، لأنه لها أحوال أحيانا تأتي مش مصدرية، متى ما كانت مصدرية بشروطها المصدرية وجاء بعدها فعل فإنها تنتج لي مصدرا مؤولا. ليس البر أن تولوا وجوهكم، أن تولوا التقدير، ليس البر توليتكم، المصدر المؤول في محلها، لاحظوا المصدر المؤول في محل رفع خبر ليس. وهذا دائما أيها الأحبة يعجبني، أنك أتيت اليوم، إيش المصدر المؤول هنا؟ المصدر المؤول ليس من حرف مصدر ما فعل، لا هنا يعني ربما يعني ذهبت سهوا، هنا المصدر المؤول يعني ليس دائما المصدر المؤول عبارة عن حرف مصدر ما فعل، في أن مثلا أن من أخوات إن، المصدر المؤول سينتج من سبك أن مع اسمها مع خبرها. فيعجبني أنك أتيت اليوم، إيش تقدير المصدر المؤول؟ يعجبني إتيانك اليوم. فتقول المصدر المؤول الذي دلت عليه أنك أتيت اليوم في محل رفع فاعل يعجبني. يعجبني إتيانك اليوم في محل رفع فاعل يعجبني. طيب وهكذا ديدن المصادر المؤولة. يسر المرأة، مش أخذنا البيت السابق، ما ذهب الليالي. يسر المرأة ذهاب الليالي المصدر المؤول. ودوا ما عنتم، قد مدوا ما عنتم، ودوا عنتكم المصدر المؤول في محل نصب مفعول به لود. وعلى ذلك طيب القسم الرابع الجمل السبعة. يعني الإعراب المحلي قلنا أسماء مبنية، فعل مضارع مبني، مصادر مؤولة، بقي علينا إيش؟ الجمل. ليش أقول الجمل؟ الجمل السبعة التي لها محل من الإعراب. الجمل السبعة التي لها محل من الإعراب، وهذا ضبطه مهم جدا في بداية تعلمك للإعراب، لأن كثير من الطلبة تختلط عليه الأمور. لا يعني والله أي جملة يعطيها محل من الإعراب أو أي جملة لا يعطيها. يقول لك يا شيخ والله ما أنا عارف إيش الضابط. احفظ، هي سبع جمل لها محل من الإعراب ويقابلها سبع جمل أخرى لا محل لها من الإعراب. احفظ الجمل التي لها محل من الإعراب وخلص، كل باقي ما سوى ذلك ليس له محل من الإعراب. ما هي الجمل السبع التي لها محل من الإعراب؟ ارفع الكاميرا أعانك الله علينا. خلص أحذف الظاهر لأنه هنا أصبحت في أسفل اللوحة. الجمل التي لها محل من الإعراب سبعة. الجمل السبعة ما هي؟ أولا جملة الخبر، مثال سريع، محمد يدرس العلم. جملة يدرس العلم في محل رفع خبر. هيك تقول الجملة في محل رفع إيش؟ خبر. ثانيا جملة الحال، زرت محمدا وهو يدرس. وهو يدرس الجملة الحالية في محل نصب. جملة النعت، زرت رجلا مثلا ابنه بخيل، يعني أي شيء، زرت رجلا ابنه بخيل. ما حد يظن أني أقصد أحد، يعني زرت رجلا ابنه بخيل. ابنه بخيل هذه الجملة مبتدأ وخبر صحيح، في محل إيش؟ في محل نصب نعت رجل. في محل نصب نعت لرجل صحيح. وسنعرف إن شاء الله مع الوقت إنه متى تكون الجملة نعت. لابد أن يكون المنعوت نكرة، إذا أتت الجملة نعت لابد يكون المنعوت نكرة. المهم ونعتوا بجملة منكرة. الله يعينكم، لا نحتاج أن نحذف. إذن جملة النعت. الحالة الرابعة جملة المفعول به. مفعول اختصار مفعول به، اكتبها كلها. جملة المفعول به وعادة تكون بعد الفعل قال وتصرفاته. يعني إذا جاء المفعول به جملة يكون في محل نصب، وأكثر إتيان المفعول به جملة متى؟ بعد الفعل قال وتصرفاته، قال ويقول، لأنه دائما جملة مقول القول في محل نصب مفعول به. قال محمد العلم جميل، ولا يقول العلم طويل، ها. العلم جميل. العلم جميل هذه الجملة في محل نصب مفعول به، لأنها مفعول به للفعل إقالة. يعني إيش قال محمد؟ قال محمد العلم جميل. طيب خامسا جملة المضاف إليه. جملة المضاف إليه، إيش هي جملة المضاف إليه؟ ذكرت، تذكرون أيها الأحبة، أخذنا هناك بعض الظروف دائما بعدها تأتي جملة مضاف إليه إعرابها، مثل ماذا؟ مثل إذ وإذا وحيث ولما. عند من؟ عند أبي علي الفارسي، مش لما الرابط أبو علي الفارسي يقول أنها ظرف زمان وابن هشام ألزم أنه دائما عندكم ما بعدها مضاف إليه. فلما من رأى، من كان يرى أنها لما الرابطة، طبعا النوع الثالث، من رأى أنها ظرف زمان، فإذ وإذا وحيث هذه دائما بعدها إيش؟ جملة. وإعراب هذه الجملة دائما في محل جر مضاف إليه. إذا جاء محمد فسأكرمه، إيش إعراب جاء محمد؟ تقول في محل جر مضاف إليه للظرف إذا. إذ جئت أكرمتك، إذ جئت أكرمتك، جئتك في محل جر مضاف إليه، لأنه إذ وألزموا إضافة إلى الجمل حيث وإذ وإن ينوما يحتمل. فحيث، حيث دائما بعدها جملة أيها الأحبة. درست العلم حيث وجدت منابعه، وجدت منابعه في محل جر مضاف إليه لحيث. فجملة المضاف إليه إذن إذا قام محمد سأضربه. أنا بحب العنف في الشندي. إذا قام محمد سأضربه. فإذا قام محمد، إيش إعراب هذه الجملة؟ قام محمد في محل، تقول والجملة في محل جر مضاف إليه، لها إعراب محلي. هاي الخامسة. هذا اللوح ما يتسع ولا أنا خط كبير عاد حلين، لأن كل ما جاء طيب. هذه تظهر هنا شيخ ولا خلاص أطلع لفوق؟ خلاص أرجع للأعلى. سادسا، جملة جواب الشرط بشرطين. أولا أن تقترن بالفاء، وأن يكون أداة شرط جازم. لأنه أدوات الشرط أيها الأحبة، هناك أدوات الشرط الجازمة وهي الأدوات الإحدى عشر، وهناك أدوات شرط تسمى أدوات شرط غير جازمة، مثل ما لو أحيانا ولولا وإذا. هذه يعني تستخدم أسلوب الشرط، إذا جاء محمد سأكرمك شرط، لكن لا تجزم. لو أتيتني أكرمتك نوع فيها معنى الشرط، لكن ليس لازم. فلا بد تكون أداة الشرط جازمة وهي الأدوات الإحدى عشر، إن وإذا وإذما وحيثما وأن وكيفما إلى آخر الأدوات. وأن تكون جملة الجواب مقترنة بالفاء، يعني إذا يعني متى نعرب أو متى نعطي محلا لجملة جواب الشرط؟ أولا تنظر هل الأداة في بداية الجملة أداة شرط جازم ولا غير جازم. إذا كانت من أدوات الـ 11 الجازمة وكانت جملة الجواب مقترنة بالفاء، في هذه الحالة مباشرة جملة الجواب لها محل من الإعراب. مثلا إذا طلبت العلم فاعلم أنك مميز. إذا طلبت العلم فاعلم أنك مميز، فاعلم أنك مميز، ها هل تصلح أن تكون جملة جواب شرط في محل جزم جواب شرط؟ لا، هاي الاختبار، لأنه إذا أداة شرط غير جازمة. لا تستعجل، مش قضية رأيت الفاء نسينا أداة الشرط، لازم تكون أداة الشرط جازمة. احذف إذا، حط مكانها إن. إن طلبت العلم فاعلم أنك مميز، تقول إن أداة شرط جازمة والجملة الجواب اقترنت بالفاء، إذن جملة الجواب في محل إيش؟ جزم. وجملة الجواب في محل جزم جواب الشرط. هذه الجملة السادسة. الجملة السابعة والأخيرة، ما هي اسمها الجملة السبعة؟ عرفنا جملة الخبر، جملة الحال، جملة النعت، جملة المفعول به، جملة المضاف إليه، جملة جواب الشرط الجازم. حتى لو قلت جواب الشرط الجازم ممتاز. الجملة السابعة والأخيرة إيش هي أيها الأحبة؟ الجملة المعطوفة على جملة لها محل من الإعراب. الجملة المعطوفة على جملة لها محل من الإعراب. فالجملة المعطوفة على جملة الخبر سيكون لها محل من الإعراب. مثل نأتي نطبق على أحوالنا السابقة، محمد يدرس العلم. لو أتيت بجملة معطوفة عليها، محمد يدرس العلم ويأكل التفاح، جيد، فهذه لها محل من الإعراب جملة يأكل التفاح، لأنها معطوفة على جملة يدرس العلم، فتقول والجملة في محل رفع لأنها معطوفة على جملة لها محل الإعراب. زرت محمدا وهو يدرس، زرت محمدا وهو يدرس، لو أعطفت عليها جملة أخرى وهو يلعب تنفعش في التناقض صح. زرت محمدا وهو يدرس، وهو ماذا في نفس الوقت إيش ممكن يجلس، خلص زرت محمدا وهو يدرس وهو يجلس. الجملة وهو يجلس معطوفة على جملة الحال وهو يدرس، فيكون أيضا في محل نصب. كذلك زرت رجلا ابنه بخيل وابنته كريمة مثلا، حتى نساوي عدل بينهما. ابنه بخيل وابنته كريمة، ابنته كريمة معطوفة على ابنه بخيل، فيكون لها محل من الإعراب. جملة قال محمد العلم جميل والسماء فوقنا والأرض تحتنا، كل هذه الجمل معطوفة على الجملة الأولى التي لها محل من الإعراب. طيب جملة المضاف إليه، إذا زرت بكرا وأكرمت عمرا سأكرمك، وأكرمت عمرا معطوفة على زرت بكرا، وزرت بكرا مجرورة لأنها مضاف إليه. مثلا جملة جواب الشرط التي اقترنت بالفاء، إن طلبت العلم فاعلم أنك مميز وأنك على طريق السعادة، وأنك على طريق السعادة معطوفة على جملة فاعلم أنك مميز، فيكون لها محل الجزم. المحل الأخير خلاص، هي أصلا كل جملة لها معطوفة على جملة لها محل من الإعراب. فالجملة السابعة إذا والأخيرة ما لها مكان، الجملة المعطوفة على جملة لها محل من الإعراب، وهذه دونوها أنتم الآن. إذن هذه المحلات، هذه مواضع الإعراب المحلي، هذه مواضع الإعراب المحلي أيها الأحبة. إذن ما أنواع الإعراب؟ نعود إلى مجلسنا. إذن خلاصة الكلام أيها الأحبة أن أقسام وأنواع الإعراب أربعة، رفع نصب خفض جزم، وأما طرق الإعراب فهي ثلاثة. طرق الإعراب إما ظاهر وإما مقدر وإما محلي. الإعراب المحلي ما موضعه؟ الأسماء المبنية إلا أسماء الأفعال، الفعل المضارع المبني، والمصادر المؤولة، والجمل السبعة. ما هي الجمل السبعة؟ جملة الخبر، جملة الحال، جملة النعت، جملة المفعول به، جملة المضاف إليه، جملة جواب الشرط الجازم المقترنة بالفاء، والجملة المعطوفة على جملة لها محل من الإعراب. جميل. نعود الآن إلى ابن هشام فقال الإعراب أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الكلمة، فالظاهر كالذي في آخر زيد في قولك جاء زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد، هنا أنت تتلفظ بالحركات فهي إعراب ظاهر. والمقدر كالذي في آخر الفتى في قولك جاء الفتى ورأيت الفتى ومررت بالفتى، فإنها تقدر الضمة في الأول والفتحة في الثاني والكسر في الثالث. لماذا؟ أشرب التقدير للتعذر، تعذر الحركة على الألف، وذلك المقدر هو الإعراب. شايف؟ وذلك المقدر هو الإعراب، فالإعراب هو الأثر. قال ثم قال والإعراب جنس. الآن أراد أن يبين لك أن الإعراب إيش أنواعه؟ أربع: رفع، نصب، جر، جزم. الآن هل هذه الأنواع الأربعة تدخل على الأسماء المتمكنة والأفعال المضارعة ولا في تفصيل؟ في تفصيل. الرفع والنصب يدخل على الأسماء المتمكنة والفعل المضارع، الجر لا يدخل إلا على الأسماء المتمكنة، والجزم لا يدخل إلا على الفعل المضارع، فإذا في تفصيل. قال وهذه الأنواع الأربعة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، قسم يشترك فيه الأسماء والأفعال. لاحظوا يستخدم عبارات عامة، مش أي أسماء، الأسماء المتمكنة، ومش أي أفعال، الأفعال إيش؟ المضارعة. جميل. ممكن طالب يناقشني يقول ليش أنت بتعصف الأسماء المتمكنة إذا كانت الأسماء غير المتمكنة اللي هي المبنية في النهاية برضو لها محل من الإعراب، ممكن يكون جر صح؟ أقول بهذا المعنى أقبل، أقول بهذا المعنى أقبل، لكن حتى لا تختلط عليك الأمور أقول الأسماء المتمكنة. لكن إذا أردت أن تقول أن الأسماء غير المتمكنة المبنية أنت أدخلتها ضمن الإعراب المحلي، فقد يكون في محل جر بحرف الجر، في محل جر، فيدخل عليها الجر بهذا المعنى من جهة الإعراب المحلي. أقول كلامك صحيح، أقول كلامك صحيح من هذه الزاوية، نعم. أما أنه إعراب ظاهر أو مقدر فلا يدخل على الأسماء المبنية قطعا. وأما الأفعال، لا، الأفعال قطعا يختص بالفعل المضارع، لأن الفعل الماضي والأمر مبنيان لا محل لهما من الإعراب، لأنهما ليس لهما أصل في الإعراب. جميل. قال قسم يشترك فيه الأسماء والأفعال وهو الرفع والنصب، تقول زيد يقوم وإن زيد لن يقوم، وقسم يختص به الأسماء وهو الجر، مررت بزيد، وقسم يختص به الأفعال وهو الجزم، تقول لم يقم. ثم بيّن، عدنا عرفنا الإعراب تعريفه، عرفنا أنواع الأربعة، الرفع والنصب والخفض والجزم، عرفنا أن هذه الأنواع الأربعة منها ما يتشترك في الأسماء والأفعال وهو الرفع والنصب، قسم يختص بالأسماء وهو الجر، وقسم يختص بالأفعال وهو الجزم. ثم بيّن ما هي العلامات الأصول لكل نوع من هذه الأنواع. قال العلامات الأصول أربعة، الرفع ما علامته الأصلية؟ الضمة. النصب ما علامته الأصلية؟ الفتحة. الجر ما علامته الأصلية؟ الكسرة. الجزم ما علامته الأصلية؟ السكون. السكون الذي يسميه هو إيش ابن هشام؟ يسميه حذف الحركة، اللي هو السكون. ولو قال السكون أفضل، حتى الطالب ما كلمة الحذف ما بدي إياها تيجي عليكم، كلمة الحذف خليها في مواضيعها، حذف الحرف، حذف النون للأفعال الخمسة، وحذف حرف العلة. أما هنا حذف الحركة سميها السكون، سميها السكون أفضل حتى لا تختلط عليك. إذن هناك أيها الأحبة للرفع وللنصب وللجر وللجزم علامات أصول، ثم هناك علامات فروع تنوب عن هذه العلامات الأصول. لذلك ابن الجروم اهتم في بداية الأجرمية بضبط هذه القضية، بضبط ما هي العلامة الأصلية للرفع، وما هي العلامة الفرعية للرفع، ما هي العلامة الأصلية للنصب، وما هي العلامة الفرعية للنصب، ما هي العلامة الأصلية للجر، وما هي العلامة الفرعية، وما هي العلامة الأصلية للجزم، وما هي العلامات الفرعية. لذلك قال ابن هشام بعد ذلك وأما والعلامات الفروع، بعد أن عرفنا العلامات الأصلية للرفع هناك علامات فرعية، فمثلا الضمة قد ينوب عنها إيش أيها الأحبة؟ ينوب عنها الألف في حالة المثنى، ينوب عنها الواو في حالة جمع المذكر السالم، وفي حالة أيضا إيش الأسماء الخمسة. مثلا الفتحة في النصب إيش ينوب عنها؟ ينوب عنها الكسرة في جمع المؤنث السالم، الياء في المثنى وجمع المذكر السالم، الألف في أسماء الخمسة. وعلى ذلك هناك علامات أصلية وعلامات فروع. الآن عادة النحاة بعد أن يبين العلامات الأصلية يذهبون إلى بيان العلامات الفروع، وبالتفصيل أين توجد العلامات الفروع في الأسماء وفي الأفعال، أين توجد العلامات الفروع في الأسماء، ما هي الأسماء التي إعرابها بعلامات فروع، ما هي الأفعال التي إعرابها بعلامات فروع. فقال ابن هشام والعلامات الفروع منحصرة في سبعة أبواب، خمسة في الأسماء واثنان في الأفعال. إذن الأسماء أو عفوا العلامات الفروع محصورة بالاستقراء في سبعة أنواع، خمسة من هذه الأنواع أسماء واثنان منها أفعال. ما هي الأقسام الخمسة أو الأنواع الخمسة من الأسماء؟ الأسماء الستة المعتلة المضافة، المثنى، جمع المذكر السالم، جمع المؤنث السالم، والممنوع من الصرف. هذه إعرابها ليس بالعلامات الأصول بل بالعلامات الفروع في الجملة طبعا، لأن مثلا جمع المؤنث السالم في أحيان وأحيان يعني متقلب، وكذلك الممنوع من الصرف في حالة الجر، أما الرفع والنصب ما في مشكلة. لكن احنا نتكلم كأبواب، المثنى وجمع المذكر السالم والمؤنث السالم والأسماء الستة المعتلة المضافة والممنوع من الصرف، هذه فيها العلامات الفروع، وهذه خمسة في الأسماء. وأين توجد العلامات الفروع في الأفعال؟ في الأفعال الخمسة والفعل المضارع المعتل الآخر، يعني الفعل المضارع من الأفعال الخمسة والفعل المضارع المعتل الآخر، فهذه تدخل عليها العلامات الفروع. ممتاز. وأما ما سوى ذلك فإنه يكون على الأصل، يرفع بالضمة وينصب بالفتحة، يجر بالكسرة ويجزم بالسكون، يعني ما سوى هذه الأقسام على الأصل. فجمع التكسير مثلا هل ذكرناه؟ لا. جمع التكسير إذا لم يكن ممنوعا من الصرف، إذا كان ممنوع من الصرف يدخل في الممنوع من الصرف سيخ منتهى الجمعة، لكن جمع التكسير غير الممنوع من الصرف مثلا على الأصل، الفعل المضارع الذي ليس معتل الآخر ولا من الأفعال الخمسة على الأصل. الاسم المفرد الذي ليس مثنى ولا جمع مذكر سالم إذا لم يكن ممنوع من الصرف فإنه على الأصل، فما سوى هذه الأقسام المحصورة فإنها تكون على الأصول. كم مضى من الوقت؟ خلاص نكتفي إن شاء الله اليوم بساعة وخمسة وثلاثين دقيقة، ومن بداية الدرس القادم إن شاء الله نبدأ بالكلام عن الأسماء التي تعرب بالعلامات الفروع، نفصلها واحدا واحدا، ثم ننتقل إلى الأفعال التي تعرب بالفروع فنبينها ونبين ما هي العلامات الفروع. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.